في الفضل والعلم سواء في النسب أو في العلم، وفي من هم خير منه وفي من هم في منزلتهم. فلا يعاب على أهل على السني مثلا أنه لماذا لا تعرف جعفر الصادق؟ طيب أنا لا أعرف الأوزاعي مثلا، هو في منزلة جعفر الصادق علما وفضلا ومكانة وقدرا، طيب ولا أعرفه شو اللي يضر؟ فالقصد أنه لا يلبث على أهل السنة بمثل هذه الأمور. وهؤلاء الاثنى عشر الذين يعظمهم الشيعة عندنا معاشر أهل السنة ينقسمون إلى أربعة أقسام كما ذكر أهل العلم. القسم الأول هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي والحسن والحسين، وهؤلاء نحبهم لصحبتهم وقرابتهم ودينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأهل السنة جميعا بلا استثناء يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، ويرون أن حبهم قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى العبد. القسم الثاني وهم ستة: علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد. هؤلاء الستة هؤلاء معظمون عند أهل السنة والجماعة، ولكن في درجتهم من هو مثلهم، وفي درجة من هو خير منهم، وفي درجة من هو دونهم لا شك، ولكنهم معظمون يحبهم أهل السنة ويقدرونهم ويعرفون لهم الفضل ويعرفون لهم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، فيقدرونهم لأجلها. ولكن في من هم في درجة في النسب أيضا من أولاد الحسن ابن علي بن أبي طالب، فمثلا في درجة علي بن الحسين كما قلنا الحسن بن الحسن، في درجة الباقر الحسن المثلث الحسن بن الحسن بن الحسن وزيد بن علي بن الحسين، وكذلك في درجة جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى من هم من أولاد الحسن كعبد الله بن الحسن بن الحسن، ثم بعد ذلك في درجة موسى الكاظم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي كان يقال له النفس الزكية، وهكذا أولاد آخرون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيعة ينتقون هؤلاء ويقدمون على غير وينسبون لهم الفضائل والكرامات والكذب والزور والعياذ بالله. ثم القسم الثالث وهما اثنان، لأن الآن القسم الأول قلنا ثلاثة والقسم الثاني ستة، فالآن ذهبت تسعة بقي ثلاثة. القسم الثالث اثنان وهما علي بن محمد اللي يسمونه الهادي لقبه الهادي، ثم الذي بعده الحسن بن علي الذي يقال له العسكري، ويقال لهم العسكريان لأنهم من مدينة العسكر في العراق، فيقال علي الهادي العسكري والحسن بن علي العسكري أيضا، ويقال لهم أيضا حتى من ينسبونه إلى الحسن العسكري اللي هو المنتظر المهدي أيضا يقال له العسكري أيضا، لأنهم كلهم من مدينة العسكر في العراق اللي فيها القبرين اليهودي ما قبل فترة في العراق. فالقصد أن علي الهادي والحسن ابنه هذان يعني غير معروفين عند أهل العلم بالعلم، ليس من العلماء ولم يعرف لهما يعني مكان وقدر، ولكن يكفيهما من الشرف النسب الشريف، يعني لهما من النسب هذا النسب الشريف الذي يستطيع الواحد منهم أن يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لا شك في هذا، والإنسان يحبهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن لهم علما وأن لهم جهادا أو دعوة أو مؤلفات أو طلبة علم أو ما شابه لم يعرف عنهم شيء من هذا. يبقى القسم الرابع وهو الثاني عشر عندهم وهو قال له المهدي، هذا عندنا أنه لم يخلق أصلا وأنه شخصية وهمية خيالية، زعم أن الحسن ولد وأنه المهدي، وهذا كله كذب وزور. فالقصد يعني لا يحزن أحد إذا قال له شيعي مثلا من هم لم يثنى عشر ما عرف، قال شفت أنت ما تعظم أهل البيت، هذا كذب وزور، بل هم الذين لا يعظمون أهل البيت، ذاك يخرجون نساء النبي من أهل البيت، يخرجون أولاد الحسن، يخرجون أولاد العباس، يخرجون أولاد جعفر، ونحن نعظمهم ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أحببت أن أنوه بها مقدمة لحديث هذه الليلة.